وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ الناشئ عيد العتيبي من سورة الفرقان. استمعنا إلى هذه الآيات وبعد أن بين سبحانه في سابق الآيات أن المشركين طلبوا إنزال الملائكة أردف في هذه الآيات ببيان أن الملائكة تنزل حين ينتهي هذا العالم الدنيوي ويختل نظام الأفلاك والأرض والسماوات ويحشر الناس من قبورهم للعرض والحساب فيعض الكافر على يديه نادما على ما فات ويتمنى أن لو كان قد أطاع الرسول فيما أمر ونهى ولم يكن قد أطاع شياطين الإنس والجن الذين أضلوه السبيل وخذلوه عن الوصول إلى محجة الصواب. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم آية وهداية. مع القرآن لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام وإلى المحطة الثالثة وهي من القراءات العشر، قراءة برواية السوسي عن أبي عمرو للقارئ عبد الباقي محمد، وهو معلم للقرآن الكريم متقن للقراءات وممن لهم دور كبير في نشرها بمنطقة تبوك، من سورة مريم وبرواية السوسي عن أبي عمرو. هذه التلاوة للقارئ عبد الباقي محمد. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة برواية السوسي عن أبي عمرو للقارئ عبد الباقي محمد، والآيات من سورة مريم. المقصد من هذه السورة الكريمة إثبات الوحدانية والنبوة والبعث، والمنكرون للتوحيد فريقان: فريق أثبتوا معبودا سوى الله حيا عاقلا وهم النصارى، وفريق أثبتوا معبودا هو جماد ليس بحي ولا عاقل وهم عبدة الأصنام. والفريقان وإن اشتركا في الضلال فضلال الفريق الثاني أشد. ومن ثم قدم الكلام في النصارى على الكلام في عبدة الأصنام. ثم جاء ذكر قصص إبراهيم أولا لأنه أبو العربي، وكانوا مقرين بعلو شأنه معترفين بدينه كما قال: ملة أبيكم إبراهيم. إلا أنه تعالى نبههم إلى أن الطريق التي جروا عليها وهي التقليد بنحو قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، تخالف طريق الاستدلال التي سار عليها أبوهم إبراهيم في حجاجه مع أبيه آزر. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. إلى المحطة الرابعة والأخيرة مستمعين الكرام في هذه الحلقة، وهي من التلاوات المجودة، تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي من مواليد 53 و300 ألف من الهجرة، احتل مكانة مرموقة بين القراء الكبار في سن مبكرة وذاع صيته في العالم، يشغل حاليا منصب نقيب القراء المصريين. هذه التلاوة المجودة للقارئ من سورة يوسف. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة